ادخلوا الجنة وفيها ما تشتهيه الأنفس قال إنكم سبحان رب السماوات والأرض رب رب العرش عما Oh, فسوف يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن